بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في مجموعة دروس نقرأ فيها شيئا من أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والهدف من كل درس أن تكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا، وأن نرى بلاغة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإعجاز تعاليمه، وأن نعمل بما يرد في هذه الأحاديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر، فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله، فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. قال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم حلبت، فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بنية، وإني استأخرت ذات يوم فلم آتي حتى أمسيت، فوجدتهما ناما، فحلبت كما كنت أحلب أو أحلب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية، والصبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. قال: ففرج الله فرأوا السماء. وقال الآخر: اللهم إنها كانت لي بنت عم، أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت منها، يعني الحرام، فأبت علي حتى أتيتها بمئة دينار، فبغيت حتى جمعتها، فلما وقعت منها موقع الرجل من أهله من زوجه قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. فقمت، فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة. قال: ففرج. إلى هنا وصلنا في الدروس الماضية، الآن عند الثالث. قال: وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرز، يعني بمكيال معين من الرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي. قال: فأعطيته، فرغب عنه، قال له: لا، أنا اشتغلت بستحق أكثر. فقال له: هذا هو شرطنا من الصباح. قال: إذن أنا لا أريده. قال: فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها. مضت سنوات عديدة، 10 سنوات، قالوا: أنا ثمرت له هذا المال. قال: فجاءني بعد 10 سنين 15 سنة، فقال: اتق الله وأعطني حقي. تذكر أنا من 10 سنين اشتغلت عندك يوم إلي معك 500 ليرة، أعطيني إياهم. قال: قلت: اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ ما شئت. فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي. انضحك علي، أنا أجرت يوم بس. قلت: إني لا أستهزئ بك، لا، هذا مالك أنا ثمرته لك. قال: فأخذه، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي. قال: ففرج الله ما بقي. حديث رواه البخاري ومسلم. أيها الإخوة، سبق في هذا الحديث وقفات عديدة. الوقفة الأولى أن كل أخ مطلوب بيننا أن يكون له بينه وبين الله سر، لأن هؤلاء الثلاثة حبسوا في مكان ما في قوة بالدنيا بالطالعون. وحده رب العالمين يستطيع أن يجليها عنهم وأن يفرجها عنهم. مطلوب يا أخواننا كل أخ بينك وبين الله اجعل سرا بينك وبينه، حتى إذا ضاقت عليك الأمور واشتدت بك الأزمات واسودت أمامك الطرق، سألت الله بهذا السر. والسر هو عمل صالح بينك وبين الله تدخره. الأدلة الثلاثة هذه أعمال صالحات، كل واحد سأل الله بهذا العمل فالله عز وجل حرك الصخرة بين أيديهم. الوقفة الثانية أن الإسلام عبادات ومعاملات. عبادات يعني صلاة وصوم وزكاة وحج، معاملات بيع وشراء ووكالة وكفالة وزواج وطلاق. هؤلاء الثلاثة سألوا الله تعالى بالمعاملات مو بالعبادات. يعني ولا واحد بيناتهم قال اللهم إني أصلي لك في كل ليلة ركعتين فيا رب يعني افرج عنا، مع أنه صلاة ركعتين في الليل مأجور عليها. لكن الثلاثة سألوا الله بالمعاملات، واحد ببر الوالدين واثنين تركوا الحرم. معناتها يا أخواننا يا شباب يا أيها الأخوات والنساء والفتيات، إذا واحدنا انضبط بمعاملاته بشرع الله هذا له منزل عالي عند الله. وببركة انضباطك بالشرع في بيعك شرائك دراستك، مرات طالب جامعة بيقول لك يا أستاذ معروض الفتن ببلاش ببلاش، شو بدي أعمل؟ بدك تعمل بدك تعف نفسك عن الحرام، وأنت بهذا الإعفاف عن الحرام الله وكيلك تستفتح أبواب السماء. والله لئن أعسرت أو وقعت في ضيق أو في كرب وقلت يا رب بالسر الذي بيني وبينك بامتناعي عن الحرام لأجلك فرج عني، والله الله لا يفرج عنك. لكن إذا إنسان بده يتبع شهواته ويذهب حيث يذهب الساقطون، إذا هو ضيق على نفسه. فالثلاثة سألوا الله بالمعاملة، وهذه وقفة ثانية. نحن يا أخواننا في عندنا مرات بعض ناس عنده فصام في شخصيته الإيمانية، بالجامع تجده كأنه ملائكة بس بالمحل شيطان برعب، شيطان رجيم يعني غش وكذب ويمين غموس وحلف بغير الحق ونظر إلى الحرام. الله أكبر، كيف هيك تجمع أنت لك ما أنت بالجامع إنسان كثير ممتاز، بالحج تشعر كأنه ملك من السماء بس يخلص الحج كأنه عفريت من العفاريت. شلون يتصور معك يعني؟ كيف البشين يعني لازمين معك؟ مع أصحابه ممتاز جدا، مع أبوه عاق جدا، شلون هيك؟ يعني في فصام بالشخصية. أنتوا بتعرفوا مرض الفصام؟ مرض الفصام الشخص يكون سويا بس تأتيه فترات يتحول إلى إنسان غير طبيعي أبدا. ممكن أن يمشي في الشارع ويصرخ، ممكن أن يتزيى بزي طبيب أو مهندس أو عالم فضاء، بس هو ما بيكون هو من حاله العادية إنسان مو هيك، كأن شخصية أخرى تنزل به. فتعجب بعض المسلمين عنده فصام بشخصيته الإيمانية، بالجامع شيء وبالمحل شيء، بالجامع شيء وبالجامعة شيء آخر، بالجامع شيء وعلى صفحة الفيسبوك تبعه شيء آخر. شلون هيك أنت بتحضر بالمساجد وكذا؟ كيف هيك هذه الصحيفة؟ شو الصور اللي وضعهم؟ قال والله مش فيهم شيء، لو شو فيهم شيء فيهم كل شيء، كل شيء غير جيد. طيب، فهذه هي الوقفة الثانية. الوقفة الثالثة، الإسلام يا أيها الإخوة أفعال وترك، يعني أشياء ينبغي عليك أن تفعلها وأشياء ينبغي عليك أن تتركها. هؤلاء الثلاثة اثنين منهم سألوا الله تعالى بالتروك، تركوا ما حرم الله تعالى، فكان أن فرج الله عنهم. واحد ترك المرء الحرام، واحد ترك المال الحرام. آخر وقفة هي حديث عن هذه الأفعال الثلاثة. تحدثت معكم عن بر الوالدين وعن ترك وعن العفة، ترك المرأة بالحرام. اليوم بدي أحكي فيما يتعلق بترك المال الحرام. مرة أيها الإخوة عزمت أن أعد خطبة عنوانها الامتحان الصعب. لتقديركم ما هو أصعب امتحان يتعرض له الإنسان المسلم بشكل عام؟ ما هو أصعب امتحان؟ أصعب شيء المال. المرأة مع صعوبة المرأة بالنسبة للرجل والرجل بالنسبة للمرأة، لكن امتحان المال أصعب. يعرض عليك المال الحرام، تفضل شو بدك تعمل؟ الجواب بسيط، حرفين لا، بس هدول اللا حرفين ما بيطلعوا إلا مع طلوع الروح. يعني رجل عنده مطبعة، إجا زبون قال له بدي تطبع لي المجلة تبعي، عندك عندي مجلة شهرية وهي مجلة يعني من هون لشي يمكن 50 سنة لقدام، وكل شهر بيطبع شي 30,000 نسخة. منيح، رزقة منيحة، يعني بيطلع له تقريبا بهالمطبعة شي 100,000 ورقة سوري، هيك دون برانيات غير شغله الآخرين. قال له ماشي الحال، بس جيب لي أعداد قديمة من المجلة. جيب له الأعداد، وإذا بهذه المجلة مجلة ساقطة، صور فاحشة، أخبار سيئة، حديث عن شخصيات تافهة. شو الحكم الشرعي؟ ما الحكم الشرعي بطباعة هيك مجلة؟ ما الحكم؟ لا يجوز، حرام. والمئة ألف ورقة اللي بدون يجوك ربح بكل شهر مثلا يعني حرام. يا لطيفة الامتحان شو صعب. تخيل أنت صاحب هالمطبعة وإجاك هالزبون، زبون حلو يعني هذا هيك براني يعني 100,000 كل شهر، والبلد فيها أزمة يا أخي، شو بهم 100,000؟ نعمة الله. حدا مرات بيجي الشيطان بيقول لك حدا بيرد نعمة الله؟ لك أنت ما في قدين بليس يخرب بيته عنده أصل. بعدين الشيطان عنده أساليب، يعني بيجي بيقول له لك هلا أنت ليش محملها؟ أنت خذ 100,000 ورقة يا أخي وتصدق ب10,000، خلاص بتكون طخرت المال تبعك. هذا كلام غير صحيح. بيجيب لي بيقول له تعال أقول لك لا تكبرها، إذا أنت ما بدك تطبع له هالمجلة غيرك بيطبعها، لذلك اطبعها أحسن يا أخي. وبتنصحه أنت معك بتنصحه، بتساويها مجلة دينية بعدين. كذاب إبليس عنده حيل ما بيجوز. رد بيجي مرة ثالثة بيقول له الله وكيلك، لك هو كان يطبعها عند الحج فلان، تعرفوا أي مطبعة الحج فلان؟ كان يطبع له أهل الحج. لا أنت أفهم لما الحج لك اطبعها يا لطيف. هلأ هو بده يقول لا، بس يا أيها الإخوة أنا عم تلاوي عليكم درس وأنتم عم تسمعوا، سهل كثير هي القصة، بس صدق لما تعرض عليك وتقول لا، هي لا في صراع. هلا بيجيب ليس من قرن ثاني، إذا شافه متشبث بيحرك عليه زوجته، بيروح لعند المرأة بيقول لها لك الزلمة جاي زبون ب100,000، تستلمه زوجته إن شاء الله بدك ما تقبل ال100,000، لك أنا بسألك وبفتي لك يا رب، لك أصبح لك أولادنا بدهم يعيشوا، لك مو حرام نعيش هيك نحن طول حياتنا بسطة؟ بيسلط عليه أولاده. والله واحد من الأخوة يا أخوانا كان في عنده مطعم بيقدم فيه خمور، وزبائنه عنده محجوز مطعمه، القصة قديمة لفترة طويلة، وزبائنه من هالنوع اللي بيشربوا خمور. حدثني اللي استاذ أي طاولة في مطعم بينزل عليها خمر بتضرب اجرتها ضرب 7. يعني مثلا إذا 2 راحوا يتغدوا بمطعم مثلا 1200 ليرة مثلا الحساب. نسأل الله السلامة، إذا في خمر ضرب 7، 1200 ضرب 7 بيطلعوا 8400 ليرة فورا. شغلة كبيرة. الآن حدث أنه بفضل الله بفضل الله الله تاب عليه وترك هذا العمل. قال لي يا أستاذ أنا تركت هذا العمل والله أكبر. شوف الصراع، شوف الشيطان، شوف الزوجة، شوف الأولاد، أولاده صار يقولوا له بابا بابا نحن متعودين على مستوى عيشة معين، أنت بدك تخرب بيتنا. مرته تقول له وين أنت بدك تروحنا، وين بدك تخرب بيتنا أنت، أنا متعودة على طبقة معينة من المعيشة. أصحابه يأتون إليه يريدون أن يردوه إلى ما كان عليه. الزبائن ما عاد أجوا لعنده لأنه معروف أنه هذا يقدم مشروب، هلأ ما عاد بده يقدم هذا الخمور، ما عاد أجوا الزبائن. والدينين بالأصل ما بيجوا لعنده على المطعم، بيعرفوا هذا مطعم سمعته بالأصل. اللي والله بقيت 2 يا أستاذ والمطعم يهوي هيك إلى إلى إلى عتبة ساحقة. اللي بس الله عز وجل ثبتني. سبحان الله بعد 2 نجح في الامتحان، الامتحان الصعب المال. بعد 2 طلع القرار يبدو من حضرة رب العالمين أنه نجح. بدأت هلأ المطعم ترجع المنحني البياني، صار معروف عند ناس خيرين أنه في هذا المطعم جيد وطعامه طيب وما بيقدم هذا المشروب. قال لي رجع خط الباني يرتفع هيك هيك هيك، رجع الحمد لله. الآن بيحكي لي أنه الآن ممكن المطعم يكون لشهر للأمام محجوز كل المطعم، بس دفع ثمنا غاليا. يا أيها الإخوة يا شباب، نصيحة، لا أحد منكم وخاصة أنتم في بداية حياتكم العملية، خصوصا الشباب الذين هم في بداية حياتهم العملية، إياك أن تدخل في رزق فيه شبهة، شبهة لا ترضى. من بداية حياتك اجعل مالك نقي 100%. يعني جاءني شاب قال لي يا أستاذ أنا بدي أفتح محل أجر فيه سيديات، تأجير سيديات. قلت له يعني سيديات شو بدك تأجر؟ قال لي يعني بأجر سيديات علمية، سيديات فيلم الرسالة، سيديات نشيد ديني. قلت له طيب هلأ هذا المحل أجاره 15,000 ليرة أو 20,000 ليرة، هالسيديات وتأجيرها كان بداية الكمبيوترات أو مبيعة، يعني بتغطي لك إيجار المحل؟ أنا أخشى أنه هلأ أنت بتبدأ بسيديات هيك شراء أو شراء سيديات، بس بعدين تتحول أنك تبيع سيديات، تقول شو بدي أعمل، بدي يوفي معي، حبيع أفلام وبيع أشياء ثانية. نصيحتي لا تفعل، ابحث عن عمل غير هيك. يا أخي صير مصلح كمبيوتر منيح، مبيع قطع كمبيوتر منيح، مبيع سيديات بالجملة يعني مع هذا العمل. أما لحالة سيديات ما بتغطي لك هذا الشيء. الآن هلأ بنبدأ بفيلم الرسالة ونبدأ بأفلام علمية، بعدين نتحول لأفلام لا تقضي الله عز وجل. فأنتوا يا شباب لا أحد بيناتكم يدخل بعمل ولا في يعني شبهة بسيطة، لأنه عدم الدخول أسهل بكثير من الدخول والخروج. صعب كثير إذا واحد داخل وبقلب المعمعة تعال يريد أن يخرج. يعني مطعم بيقدم خمور، بيصير أنت تشتغل. جاءني مرة شاب قال لي أستاذ أنا بدي أشتغل بهذا المطعم، بس أنا ما لي علاقة بقسم الخمور، أنا مسؤول لحام، يعني هو أنه مسؤول عن اللحمة وقسم اللحمة ما في شيء. قلت له ما لك مصلحة، هلا أنت بقسم اللحمة، بكرة بجوز ينقلوك يحطوك بقسم آخر. ليش تدخل بمكان يا أخي متوقع أن تذهب باتجاه شيء حرام؟ يا شباب ويا أيتها الأخوات الكريمات، يا أيها الرجال، إذا سقيت زرعك ماء طيبا خرج نبتك نبتا حسنا، وإذا سقيت زرعك ماء آسنا خرج نبتك نبتا سيئا. أنتوا حدا بيناتكم مقارن؟ أظن كثيركم فعل بين الفاكهة اللي انصقت من مية بردة، التفاح اللي مصقي بالمية النقية، والتفاح اللي محول عليه مية المجاري. الشكل برا تفاح، بس المظهر غير، والرائحة غير، والطعم غير، والماوية ما نسميها والنداوة غير. لا ترضى تسقي زرعك بماء آسن. والقرار عندك هو امتحان صعب، ووالله من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. والله لو صبر آكل الحرام على الحرام لحظة لأكله بالحلال. ما قدر لماضغيك أن يمضغاه فسوف يمضغاه. إذا الله مقدر لك أن تشرب كاسة هالماء والله بدك تشرب. ولئن عرضت عليك بالحرام وقلت لا، ثانية واحدة بس نفسها ستأتيك بالحلال، نفسها، لأنه الله مقدر لك تشرب من هذه الكأس. تعرض عليك أحيانا بالحرام اختبارا لك، إذا بتقول لا هي مقدرة لك ستأخذها بالحلال. وهذه قصص منها الشيء الكثير في حياة المرء المسلم. وانضباطنا بالبحث عن الحلال، سيدنا عمر يقول قل ما يوجد في آخر الزمان درهم حلال أو أخ صالح يوثق به. انضباطنا بالبحث عن الحلال سبب لتفريج الكربات عنا. الله بيجعل لك من هذا الحلال القليل سعة وراحة وسعادة وطمأنينة وسرور في بيتك أنت وزوجتك وأولادك، مع أنه المال الذي بين يديك قليل. بالمقابل إذا واحد بده يكثر من المال وحلال حرام ما له فرق معه، هات بيصير معه مال، بس نفس المال بدل ما يكون سببا للسعادة يكون سببا لخرابان البيت. زوجته تفجر والعياذ بالله، أولاده يعقون، جسمه يتلف، أمراض تأتيه من كل مكان، يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. لحق رشيتات للدكاترة. والله مرة جاءني رجل قال لي أستاذ أنا في كل شهر، هو وزوجته وبنته، قال لي كل شهر كل شهر كل شهر عنا 35 ألف ليرة سوري للدكاترة والصيادلة شهريا. قال لي من سنوات بعيدة. بقى أنت اللي الله عز وجل مسلمك وما لك عم تحتاج. والله وجاءني رجل فعم بسأله، قلت له شو معك؟ عمره شي 50 سنة. قلت له شو في معك؟ أمراض عامة؟ قال لي ما في شي الحمد لله. قلت له أنت تتحسس من الأدوية؟ قال لي بعمري ما أخذت حبة. والله جمدت. قلت له بعمرك ما أخذت حبة؟ قال لي بعمري ما أخذت حبة. واحد عنده كل شهر 35 ألف ورقة سوري، دكاترة وصيدليات. معناتها أنت إذا الله مسلمك ومعافيك أنت عم تقبض 35 ألف ورقة سوري؟ هدون هيك برانيات. وإذا عندك 3 أولاد 35 ألف، هدون صاروا 105 ألف. لكن أنت غني يا رجل، غني يا رجل إذا أصبحت في صحتك وعافيتك. والله الله مسلمك، ومين اللي عم يدير باله على قلبك وعلى رئتيك وعلى السيالة العصبية تبعك وعلى الجلد وعلى التعرق وعلى التنفس وعلى الشعر وعلى العيون وعلى الله أكبر رب العالمين. يا رجل فلا تخترق مع حدود الله. الله عز وجل يقول وتلك حدود الله فلا تعتدوها. إن الله يغار، الله بغار جل جلاله، وغيرة الله أن تنتهك محارمه. الله قال يا عبدي لهم ما تقرب. إذا واحد قال بدي أقرب، طيب الله بده يغار. وبعدين تحمل ما سيأتيك من فعلتك. فيا أخوانا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس. اتقوا الحرام. فما استطعتم يا شباب يا رجال يا نساء، كانت المرأة من السلف الصالح، قال تقول لزوجها إذا خرج إلى العمل في الصباح تقول يا رجل اتق الله فينا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. اوعك تجيب لنا لقمة حرام، نصبر على الجوع نحن بس ما نصبر على الحرام. واحد من الصحابة أرسل غلمانه معطيهم مصاري مشان يجيبوا له تجرة، فراحوا لهذيك البلد ما لقوا، ما لقوا البضاعة، فجابوا له غير البضاعة. لما رجعوا قال شو صار معكم؟ قالوا له أتيناك بسلعتين يربح القرش فيها 10. فاستغرب، هو تاجر بيعرف الأسعار، قال شو هالبيعة والشروة للقرش 10؟ قال جئناك بالخمر، جبنا لك شروة خمر بنزي. قال خمر وقد حرمها الله تعالى؟ أين هي؟ راحوا، قال وإذا به يكسر هذه الدنان ويريقها على الأرض. يعني شاب فتح محل سوبر ماركت، قال لي معلش نجيب شراب بيرة هيك 1%، قلت له والله 0.004%. شو 1%؟ هذا محرم. مرات شاب يقول لك أخي بدي أشرب بيرة تبع هي 0.004، معلش كم شفة بس؟ الله حلل لك 500 شراب، 1000 شراب، 1000000 شراب حلال، ما لقيت غير تروح تشرب من هذه السم الهاري البيرة؟ قال والله هيك عم تنباع، ما بيصير. قال والله مطلوبة بس وعم تربح، والله لو كانت ملايين ملايين. أتريد أن تخترق حدود الله يا رجل؟ سيدنا أبو بكر مر معنا مرة شرب بس هيك شربة لبن، جاب له إياها الغلام تبعه. لما شرب سيدنا أبو بكر شعر شيئا، قال من جبت أنت هذا الحليب؟ قال إني كنت قد تكهنت لأناس في الجاهلية بكهانتين فوعدني بأجرة، فاليوم لما مريت لعنده أعطاني أجرة. الكهانة يعني ضرب بالمندل وتنجيم ونوع من الشعوذة، يعني ما له حرام. هذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. حلوان الكاهن مصاري التعطية للمنجم والأبراج، هذا مال حرام. قال له أنا كنت كهنت لإنسان في الجاهلية بكهانة فوعدني بأجرة، فاليوم مريت لعنده أعطاني هذه الأجرة، اشتريت لك الحليبات، اشتهيته على حب النبي. مرات يعني الشيطان كمان بيعمل لك إصبع. سيدنا أبو بكر وضع إصبعه في حلقه واستقاء وقال اللهم لا تؤاخذني بما امتصته العروق. يا لطيف، شو امتصت العروق؟ دخيلك دخيلك، يمكن فرنك سوري ما بيطلع. لذلك يا أيها الإخوة، هذا هو حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين حبسوا في الغار. ثالثهم امتنع عن المال الحرام. والله ما امتنعت عن الحرام تقربا إلى الله تعالى سيأجرك الله في الدنيا والآخرة. وبالمناسبة يلي بيناتكم لهلأ ما عرض عليه المال الحرام، وأعتقد هذا قليل، أعتقد بأنه كلياتنا عرض علينا المال الحرام، بس يلي ما عرض عليه المال الحرام لهلأ يجهز حاله، سيعرض عليك المال الحرام، وما في حدا شايفك إلا الله، لا أبوك ولا أمك ولا زوجتك ولا أخوك ولا الشيخ، ما في إلا الله. هلأ الجواب بدك تقول لا. إذا بتقول هذه لا، استعد مباشرة بعدها لأجر مادي وروحي في الدنيا وفي الآخرة. ولا سمح الله انزل لك القدم، ذهبت بأجر كبير في الدنيا وفي الآخرة وحوست. شو اللي بيعيننا بختام هالدرس يا أيها الإخوة؟ إذا عرض عليك الحرام أن تقول لا، لأنه في صراع في نفس أمارة بالسوء، في شيطان، في أصحاب لا يخافون الله أحيانا. ما الذي يعينني أن أقول لا؟ واحد، الإكثار من ذكر الله. إذا أنت بتكثر من ذكر الله بتصير مثل سيدنا أبو بكر، إذا شربت شرفة حرام بتشعر بقلبك أظلم. أبو بكر شو عرفه؟ في قلبه أظلم. ألا واحدنا إذا شرب مي فيها مرار ما بتستطعم إنه فيها مرار. أبو بكر شعر هالحليبات في يوم مرار، بس مو مرار بلسانه، مرار بقلبه. لذلك قال له منين جبت هذا الحليب؟ إذا أكثرت من ذكر الله بتصير بتشوف المال الحرام مر، ما بتقدر تاكله ولا بتقدر تفوته على بيتك، وبتشوف المال الحرام قبيح، وبتشوف المال الحرام محرق، ما بتقدر. تستخدمه. واحد، الاكثار من ذكر الله. اثنين، حضور مجالس العلم، لانه مجلس العلم بذكرك، بجوز يكون بكره بده يعرض عليك المال الحرام فبتتذكر. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. اما اللي ما بيحضر مجالس علم يا شباب في مشكله، انا بخاف عليك، تعال احضر مجلس علم بالاسبوع يا رجل حتى يذكرك بما احل الله وما حرم الله. في ناس عم تاكل حرام، مو درياني، مو دريان انه عم ياكل مال حرام. يقول لك بالله مال حرام، والله صار لي 20 سنه هيك بشتغل. طيب احضر مجلس علم يا اخي، ما انت من هذه البلده. الاكثار من ذكر الله اولا، وحضور مجالس العلم، لزوم مجالس العلم ثانيا، وصحبة الصالحين ثالثا. إذا أنت أصحابك صالحين، لا سمح الله أردت أن تذهب باتجاه الخطأ يسحبوك. بس إذا رفقاته شريرين، إذا بده يروح باتجاه الصواب بيمنعه. إذا بده يجي على الجامع بيقولوا له هلا حتعمل علينا شيخ، إيه ماشي الحال. ومرات يستهزئون منه، ومرات يسخرون منه، ومرات إذا قال لهم ما بيجوز يقولوا له هلأ آية تقول بيجوز وما بيجوز، شايف؟ فلذلك شوف أصحابك من حولك، إذا كانوا من أهل الصلاح فتفاءل بأنك ستترك الحرام، وإلا فلا. نسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا المال الحلال الواسع المبارك مع الراحة في قلوبنا وأجسامنا، وأن يهيئ فرجا لهذه البلدة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.